السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فطر الله نوع الإنسان على معرفة ربه ومعرفة أنه مخلوق وأن له خالق وأن الذي خلقه هو الرب العظيم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه فطرة الله. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جذعا؟ ومع هذه الفطرة فإن الإنسان قد يحتاج إلى أدلة ظاهرة يتأمل فيها ويتعقل تبين له قدرة الخالق سبحانه على كل شيء، وذلك لأنه وجد، وبالأخص في هذه الأزمنة، من ينكرون وجود الخالق نعوذ بالله، ويسندون هذه الأمور إلى الطبائع، وقد كثروا وتمكنوا وفتنوا الكثير حتى من ذوي العقول. ولأجل ذلك أكثر العلماء من الرد عليهم قديما وحديثا، فذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن آية تدل على وجود الله تعالى، فاستدل بآية عجيبة وهي هذه البيضة، بيضة الطائر ونحوه، نشاهد أنها جماد ميتة ليس فيها حركة، ثم مع ذلك بعد مدة تنكسر ويخرج منها هذا الحيوان. أين كانت حياته؟ الله أعلم. كيف كان حيا في وسط هذه الأغطية؟ إذا كسرت لم نجد علامة لوجوده. يقول: مثالها كقصر، قصر أبيض ليس له باب وليس له منفذ، ظاهره مثل الفضة البيضاء وباطنه مثل الذهب الإبريز الأصفر. نشاهد أنه جماد لا حياة فيه ولا حركة، بعد مدة ينكسر جداره فيخرج منه هذا الطائر أو هذا الحيوان. لا شك أن هذه آية عظيمة على قدرة من خلقه. كذلك أيضا ذكروا أن الإمام أحمد جاءه بعض الفلاسفة أو بعض الملاحدة وألقوا عليه سؤالا في نظرهم أنه يحير، وقالوا: كيف يقر الخلق بوجود الخالق أو بوجود الرب؟ فضرب لهم أبو حنيفة مثلا وقال: هل تصدقون مثلا أن هناك سفينة ليس فيها أحد وأنها تمشي مع البحر ليس فيها سائق، وترسي على الساحل وتحمل نفسها بأنواع الأمتعة وأنواع الأطعمة وما يحتاج إليه من البضائع، ثم تتوجه إلى البلاد الأخرى وتنزل ما فيها من البضائع، وتعزل كل جنس على حالته وعلى حدته، ثم ترجع كذلك وهي ليس فيها من يقودها. فقالوا: هذا لا يصدق به عاقل. فقال: ويحكم، ألا ترون هذه المخلوقات؟ ألا ترون هذه الأفلاك السائرة؟ ألا ترون هذه الأفلاك الثابتة؟ من الذي يسيرها؟ نشاهد هذه الأفلاك عظيمة كما عظمها خالقها. فبهت القوم وأسلموا على يديه. ولا شك أن هذه آية عظيمة. يقال مثلا: هذه الأجرام العلوية، الشمس والقمر والنجوم التي لا يحصي عددها إلا الله، مع بعد ما بينها وبيننا نشاهدها أحيانا تجتمع الشمس والقمر أحيانا في أول الشهر، ثم في وسط الشهر يتفرقان، تكون الشمس في المغرب والقمر في المشرق. وكذلك أيضا يشاهد نوره أنه أول الشهر ضعيف، ثم في وسط الشهر يكون قد اكتمل نوره حيث يكون مقابلا للشمس. وهكذا النجوم سيرها متفق لا يتجاوز حده الذي حد له. وهكذا أيضا السحب كيف تسير كما إن شاء الله تعالى، تارة تأتي من الشمال تسير جنوبا، وتارة بالعكس، وتارة شرقا وتارة غربا، وتارة تكون كثيفة وتارة تكون خفيفة. وهكذا أيضا الرياح التي تأتي تارة قوية وتارة خفيفة، منها ما قد يقلع الأشجار وينسف الدور والمنازل، ومنها ما يكون باردا، ومنها ما يكون هادئا، منها ما يكون ريحا صرصرا، ومنها ما يكون رياحا باردة أو مناسبة. حتى قال بعض العلماء: لو سكنت الريح 3 أيام عن الأرض لأنتن كل ما على وجه الأرض. جعلها الله تعالى لهذه الحكمة. وكذلك أيضا هذه الأرض التي بسطها الله وما عليها من هذه المخلوقات التي لا يحصي عددها إلا الله، كما في قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. ثم إذا تفكرنا في هذه الدواب وجدنا أن خلقها محكم غاية الإحكام. كل دابة قد أعطيت ما تعيش به، ولا تتعطل ولا تموت جوعا إلا إذا شاء الله تعالى. نشاهد أصغر شيء نراه الذرة، وهذا الذر كيف يتناسل وكيف يتوالد ويكثر وكيف يعيش، وأين أكلها الذي تأكله، وهل فيها مثلا عروق يسري فيها هذا الطعام ويصل إلى أعضائها فتنمو بذلك وتنبت وتعيش، وكيف تكون أعضاؤها وعظامها مثلا ومواطئ أقدامها وما أشبه ذلك لا ترى إلا بمجهر أو نحوه، ولكن الذي خلقها أحكم خلقها وعرفها كيف تعيش في هذه الدنيا. ذكر ابن القيم في بعض كتبه كشفاء العليل أن إنسانا رأى ذرة تجر لها قطعة لحم صغيرة وعجزت عن حملها، ثم ذهبت فجاءت معها بأربع أو بخمس من الذر، ولما رآهن أقبلنا رفع هذه القطعة قطعة مثل النواة وأبعدها، فجاء الذر ولكنهن لم يجدن في ذلك المكان هذه القطعة، ورجعنا وبقيت الأولى، فلما ذهبنا ألقى إليها هذه القطعة، فلما ألقاها وشمتها وحاولت أن تجرها عجزت وذهبت، فجاءت معها بأربع أو بخمس من الذر، فلما رآهن أقبلنا حملها وأبعدها، جئنا إلى مكانها فلم يجدن شيئا فرجعنا، ثم بقيت هي، ولما بقيت ألقاها عندها وبقيت مدة وهي تحاول أن تجرها فلم تقدر، فذهبت وجاءت بغيرها ممن يساعدها، فرفعت تلك القطعة، فلما رأينا أنها لم يجدنها اجتمعنا على هذه الذرة التي دعتهن ثلاثا أو أربع مرات، وكل واحدة عضت عضوا منها وقطعنها، حيث أنها جاءت بهن أربع مرات ولم يجدن شيئا. من الذي ألهم هذه الذرة أنها ذقوتها أو أنها تعجز عن حملها أو أنها إذا جاءت بهذا واجتمعنا استطعنا أن يجررن هذه القطعة؟ لا شك أن هذا إلهام من الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ننظر في هذه الحشرات، كل واحدة تناسبها أو يناسبها عملها عمل محكم. لو نظرنا مثلا إلى هذه النحلة، هذا النحل كيف يجمع هذا العش أو الأشياء القصب التي تكون بيتا له، ثم بعد ذلك كيف يلقي فيه هذا العسل الذي يلقيه من جوفه بعدما يأكل ثم يلقيه، ثم بعد ذلك يجعل فيه بيضة صغيرة تفقس، ثم بعد ذلك تتغذى من هذا العسل، ثم بعد ذلك تعيش وتصير مثل أمهاتها. وهكذا أيضا نوع من الزنابير، الزنبور الذي هو معروف طائر ذو أجنحة، إذا جاء الربيع تشاهدونه يبني بيوتا في السقوف أو في الحيطان، هذا البيت الذي يبنيه يملأه من العقاقير التي هي من هذه الحشرات التي تعيش أو تتوالد في الأعشاب. إذا ملأه هذا البيت وضع عليه بيضة صغيرة ثم أغلق عليها الباب، هذه البيضة إذا فقست أكلت من تلك الزنابير ونحوها إلى أن تنبت لها أجنحتها ثم بعد ذلك تخرق الباب وتطير. والذي ألهمها هذا أن هذا هو فداؤها لا شك أنه الذي هو على كل شيء قدير. يشاهد مثلا أن حشرة هذا الضب الذي هو حشرة ولكنها من الحشرات الكبيرة عندما تريد أن تبيض تحفر لها حفرة واسعة ثم تدهن فيها بيضها 20 أو 30 بيضة وتدهنها. وإذا قارب أنها عرفت أنها قد فقست وأن هذه الأفراخ قد صارت أفراخا عند ذلك تحفرها، فإذا حفرتها خرجت هذه الأفراخ التي هي أولاد هذا الضب. عجائب المخلوقات عظيمة، الذي خلقها وأعطى كل شيء خلقه هو الله سبحانه وتعالى. كيف ألهمها أنها تتوالد؟ كيف ألهم الذكر كيف يأتي الأنثى؟ نشاهد مثلا أن الدواء أن هذه الأنعام تتوالد كما يشاء الله. من الذي ألهم هذا الكبش الذكر من الظأن أن فرج الأنثى تحت هذه الألية الكبيرة إذا أراد أن ينزو عليها للضراب رفع هذه الألية كلها إلى أن يبدو فرجها؟ لا شك أن هذا إلهام من الله تعالى، لم يكن هناك من يعلمها ولا من يبين لها كيف يأتيها. الله تعالى يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى الذكر كيف يأتي الأنثى، حكمة عظيمة حتى يحصل هذا التوالد. جعل الله تعالى فيها هذه الشهوة في الذكور مثلا من الأنعام الكبش من الظأن والتيس من المعز والثور من الظأن والجمل من الإبل والحصان من الخيل وما أشبهها، جعل الله له فيه هذه الشهوة التي تدفعه إلى النزوان إلى أن ينزو حتى ينزل في رحم هذه الأنثى التي من جنسه ولا يميل إلى غير جنسه. فلا تجد الكبش ينزو على المعز، ولا تجد مثلا الثور ينزو على الحمر أو على الخيل، بل ألهمه الله تعالى ما هو من جنسه حتى يحصل بذلك هذا التوالد الذي قدر الله تعالى وجوده. وهكذا يقال في جميع الحشرات، أي مثلا هذه الطيور كيف تتوالد؟ جعل الله لها رغبة في هذا التلقيح إلى أن يحصل منها هذا التوالد. كذلك أيضا يشاهد أن في قلوبها رحمة لأطفالها وقت صغرهم وحاجتهم، فتشاهدون الطير يحنو على أفراخه في حالة ضعفهم وعجزهم عن الطيران، يأتي إليهم بالمعيشة ويحنو عليهم، وإذا جاء أحد ليأخذ تلك الأفراخ رأيت أمها تدور حولها وترفرف حولها رحمة ورقة بها. فإذا كمل طيرانها وطارت لم تعرفها أمها ولم تتذكرها، وذلك لأنها استغنت عن من يحنو عليها فذهبت تلك الرقة التي فيها. وهكذا أيضا في الدواب يشاهد مثلا أن الناقة تحنو على ولدها في حالة صغره وترضعه مثلا وتحن عليه إذا لم تجده، وهكذا البقرة، وهكذا بقية الأنعام تحن على أطفالها وتعطف عليها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب هذه الوالدة أيا كانت، إلى أن يتم تنامي جسد الولد ويستغني، فبعد ذلك يقوم بحاجته ويقوم بنفسه. مشاهد أيضا أن كل دابة تعرف قوتها وما تتغذى به، تعرف ما تغذى به، فالصيد مثلا يعرف غذاءه من النباتات والأعشاب وما أشبهها، السباع تعرف غذاءها الذي تغذى به من الحيوانات واللحوم وما أشبه ذلك، الطيور تعرف أيضا غذاءها، منها ما يتغذى على اللحوم كالصقر والعقاب وما أشبه ذلك، ومنها ما يتغذى على الحبوب كالحمام والعصافير وما أشبه ذلك، وهكذا الذي خلقها جعل لها هذه المعرفة وفطرها على ذلك، ثم يسر لها رزقها، يسر لها القوت. ما يشاهد أن هناك دابة رأيناها قد ماتت جوعا، في ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة ربطتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. جعل الله مثلا قوت هذه الهرة، هذا القط ونحوه، أنه يأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض هذه الحشرات أيضا جعل الله تعالى لها أغذية، الحشرات الذر له غذاء مثلا، وكذلك البعوض له غذاء، وهكذا أيضا الأوزاغ، الوزغ وسام أبرص لها أغذية تجدها وتتغذى بها، وهكذا الخنفساء وما أشبهها جعل الله تعالى لها ما تتغذى به، وجعل هناك دواب تعيش عليها، بمعنى أنها تأتي إليها وتأكلها كغذاء لها، فيكون هناك غذاء لهذه الحشرات، والحشرات نفسها غذاء لدواب أخرى، هكذا جعلها الله، خلق هذه لهذه. لا شك أنها حكمة عظيمة حيث بث هذه الدواب وجعل لها رزقا ميسرا يأتي إليها بدون أن تموت جوعا أو جهدا. قد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني أن الطيور لا تدخر لها قوتا، ليس عندها مخازن تخزن فيها قوتها، تخزن فيها غذاءها، بل في كل يوم تطير وتجد غذاء يسد حاجتها ويسد جوعتها أيا كانت. النسر مثلا يذهب ثم يرجع في المساء وقد شبع، وجد ما يشبعه، والغراب كذلك، والحداءة كذلك، والعقاب كذلك، ونحو ذلك من كبار الطير، وهكذا أيضا الحمام والحبارة وما أشبهها مما هو مباح أيضا ليس لها مخازن تخزن فيها الأغذية. لا شك أن هذا دليل على حكمة الله تعالى حيث أعطى هذه المخلوقات قوتها وضمن لها رزقها. الذي يتفكر في هذا يرى عجبا أن هذه ما خلقت أنفسها ولا ألهمت أنفسها، وليس هناك من يعلمها ولا من يدرسها ويقول لها هذا هو الغذاء، وهكذا يكون التناسل وما أشبه ذلك، وإنما هذا فطرة وإلهام ألهمها الله تعالى. ولا يحصي عدد هذه الحشرات وهذه المخلوقات إلا الله سبحانه وتعالى. ويقال كذلك أيضا في دواب البحر، دواب البر جعلها الله تعالى برية بحيث أنها تشم هذا الهواء الذي هو النفس في الهواء، وإذا غمست في الماء ماتت، ودواب البحر بعكسها إنما تشم هذا الماء ويكون أيضا هو نفسها الذي تتنفسه، فإذا أخرجت إلى البر ماتت، حيث أنها تفقد ما تتنفس به وما يكون سببا في حياتها. الذي جعل هذه هكذا وهذه هكذا لا شك أنه على كل شيء قدير، وقد فكر في ذلك أهل المعرفة ونظروا وظهر لهم أن هذا قدرة قادر، أن الذي أوجد هذه قادر على كل شيء، لم تكن هي التي أوجدت نفسها. معلوم مثلا أنها تتوالد وتتزاوج، ولكن كيف عرفت أن هذا الاستفاد وهذا التزاوج سبب في التوالد وسبب في وجود أمثالها من أولادها؟ ألهمها الله تعالى ذلك حتى تكون آية وعبرة للمعتبرين. وكذلك أيضا ما هناك من علمها بالنافع من الضار، يعني معروف أنها تعرف أن هذا الغذاء قاتل فتتجنبه ولا تأكل منه شيئا، وأن هذا نافع، من الذي ألهمها؟ قد تكلم العلماء على ذلك وأطالوا قديما وحديثا، وبلا شك أن هذه آية وعبرة للمعتبر. وأدل شيء وأقرب شيء إلى الإنسان ما بين يديه، الإنسان قد يقال إن الله تعالى أنطق منه اللسان وأعطاه الفؤاد والقلب، فهو يمكن أن يتعلم ويعلم الكبير الصغير الصغير، وينشئه إلى أن يتعلم هذه الصنعة وهذه الحرفة، وهذا النافع وهذا غير نافع وما أشبه ذلك. ولكن بالنسبة إلى الحيوانات والدواب وما أشبهها، فإنه لم يكن هناك من يعلمها إلا إلهام من الله تعالى جعل في فطرتها هذا الإلهام الذي تكون به عارفة للخير الذي يناسبها وللشر الذي لا يناسبها. ولذلك شبه الله تعالى الكفرة بهذه البهائم، بل ذكر أنهم أقل حالة من البهائم في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. جعلهم أضل من الأنعام وذلك لأن الأنعام فطرها الله تعالى على ما يناسبها وعلى ما ينفعها ويفيدها فجعل لها ذكرا ومعرفة بالغذاء الذي يصلح لها وبالكن الذي يصلح لها. ألهم الله مثلا هذه الحشرات أن تحفر لها بحرا تكتن فيه أو هذه الطيور أن تتخذ عشا تفرخ فيه أو أن تأوي مثلا إلى كهف أو إلى شجرة تجعل تبيت فيها أو ما أشبه ذلك. أما هذا الإنسان الذي لم يعتبر بما أمامه ولم يتفكر في هذه المخلوقات العظيمة الموجودة وكفر بالله تعالى ولم يعترف بخالق خلقه ولم يفرق بين خالق ومخلوق وجعل نفسه همه هذه الحياة همه شهوته شهوة بطنه وشهوة فرجه ولم يلتفت إلى الحكمة التي خلق لأجلها فمثل هذا أقل حالة من البهائم. ولذلك يقال لو سلب هذه الحواس لكان خيرا له كما قال تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فأما إذا رزقه الله تعالى علما وبصيرة ونورا إيمانيا فإنه يفكر فيما خلق له ويعرف كيف وجد ولأي شيء خلق ويستدل بما بين يديه على قدرة من خلقه وأنشأه ويعرف بعد ذلك أنه ما خلق عبثا وأن الذي خلقه له حق عليه فيعبده حق عبادته. وهذا هو العاقل الذي تميز عن البهائم. نقرأ الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر من الفضل في المتفكر في ذلك. قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح قال: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال: حدثنا عمار بن محمد عن ليث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال: حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي قال: حدثنا إسحاق بن نجيح الملطي قال: حدثنا عطاء الخراساني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة. قال: حدثنا الحسن بن هارون بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن الدورقي قال: حدثنا محمد بن كثير عن أبي إسحاق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركعتان مقتصدتان فيهما تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت أم الدرداء رضي الله عنهما ما كان أفضل عمل أبي الدرداء فقالت: التفكر. قال: أخبرنا المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: قيل لأم الدرداء رضي الله عنهما ما كان أكثر عمل أبي الدرداء رضي الله عنه؟ قالت التفكر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا سهل بن عاصم قال سمعت فضيلا يقول: كلام المؤمن حكم، وصمته تفكر، ونظره عبرة، إذا كنت كذلك لم تزل في العبادة. ثم قرأ: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا إسحاق بن المنذر قال حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل عن عمرو بن قيس الملائي قال: بلغني أن تفكر ساعة خير من عمل دهر من الدهر. قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة رضي الله عنه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال المعتبرين: قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: إن صنفا من الطير تجوعوا 40 صباحا ثم طاروا في الهواء، فلما رجعوا إلى الطير كانوا يعرفون بعد بريح المسك. قال أحمد رحمه الله تعالى: هذا مثل ضربوه للناس إذا زهدوا تفكروا وطارت قلوبهم في ملكوت السماء فيرجعون ويثنى عليهم. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن يحيى بن نصر قال حدثنا أبو حج قال حدثنا كنانة بن جبالة عن عثمان بن عطاء عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر ذات يوم وفكر في يوم القيامة والموازين والجنة حيث أزلفت وفي النار حين أبرزت وصفوف الملائكة وطي السماوات والأرض ونسف الجبال وتكوير الشمس وانتثار الكواكب. فقال: وددت أني كنت خضراء من هذه الخضراء وددت أني كنت خضرا من هذه الخضراء تأتي علي بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق. فنزلت هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني سلمة قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول: خرج مالك بن دينار رحمه الله بالليل إلى طاعة الدار وترك أصحابه في البيت وأقام إلى الفجر قائما في وسط الدار، فقال لهم: إني كنت في وسط الدار خطر ببالي أهل النار فلم يزالوا يعرضون علي بسلاسلهم وأغلالهم حتى الصباح. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني سليمان أبو أيوب قال: قام زبيد ذات ليلة للتهجد فعمد إلى مطهرة له فغسل يده ثم أدخلها في المطهرة فوجد الماء فيها باردا شديدا كاد أن يجمد، فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فلم يخرجها منها حتى أصبح. فجاءت الجارية وهو على ذلك من الحال فقالت: ما شأنك؟ لم تصلي الليلة ما كما كنت تصلي. قال: ويحك، إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء فذكرت به الزمهرير، فوالله ما شعرت بشدة برده علي حتى وقفت علي. انظري لا تخبري بهذا أحدا ما دمت حيا. قال: فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الله تعالى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قودر عن كعب رضي الله عنه قال من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر التفكر يكن عالما. قال حدثني الصلت بن حكيم عن جعفر بن سليمان عن رجل من أهل صنعاء أظنه عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله قال الصمت فهم للفكرة والفكرة مفتاح للمنطق والقول بالحق دليل على الجنة. قال وهب بن منبه رحمه الله ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم وما فهم امرؤ قط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا عمل. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حجاج بن رشيد قال كنا ابن رشد بن رشدين قال كنا نجالس عبد الرحمن بن شريح عشاء لا ينطق فيها بحرف مفكر حتى يقوم فقال له رجل يوما ألا تتكلم فقال قد تكلمت وتكلمت فلم أنتفع ولم ينتفع بكلامي. وقال ذات يوم كم تكرر هذه المواعظ على هذه القلوب وليس فيها حراك فكيف من أهملا. قال وأطال السكوت يوما فقال العجب كل العجب عن يوم يقص فيه للشاة الجماء من الشاة القرناء فعلمنا أنه كان مفكرا في ذلك اليوم في ذكر يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن منصور زاج قال حدثنا عبد الرحيم بن الحسن الصفار قال ابن عيينة رحمه الله في قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أنزع عنهم فهم القرآن فأصرفهم عن آياتي. قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي وإبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أبو عصمة قال سمعت أبا زيد يقول رأيت سفيان الثوري رحمه الله وقد طاف وصلى خلف المقام ركعتين ورفع رأسه فنظر إلى السماء وانقلب مغشيا عليه قال فخرج حبش زمزم فحملوه وأدخلوه وصبوا عليه الماء حتى أفاق فحدثت به أبا سليمان فقال ليس النظر أقلبه إنما أقلبه الفكر. قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثنا عبد الله بن خبيق عن يوسف بن إسباط قال كان سفيان الثوري رحمه الله طويل الفكرة وكان يفور الدم من حزنه وفكرته. قال حدثنا أبو بكر بن معدان قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال يوسف بن أسباط قال لي سفيان الثوري رحمه الله وقد صليت العشاء الآخرة ناول للمطهرة أتوضأ فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خدي ثم قمت ونمت فلما طلع الفجر أتيته فقلت يا أبا عبد الله طلع الفجر فإذا المطهرة بيمينه ويساره على خده فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أفكر في أمر الآخرة إلى الساعة. سمعنا هذه الآثار أولا في فضل التفكر وثانيا في كيفية تفكر السلف والأئمة رحمهم الله. ذكروا أن تفكر ساعة خير من إحياء ليلة أو من عبادة سنة أو من عبادة 60 سنة ولا شك أن هذا خاص بمن تفكره يزيده علما وعملا، وخاص بأهل العقول الذين يتفكرون فكرا يدلهم على قوة المعرفة. ذكروا في الآيات التي في الأنعام الوصايا العشر قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأخبر في الآية الأولى بأنه العلة هي العقل، وليس المراد العقل الدنيوي أو العقل المعيشي، بل العقل الأخروي، العقل الذي إذا رزقه الإنسان تفكر في عاقبة أمره، وعرف كيف يعبد ربه، وعرف الحكمة في خلقه وإيجاده، وعرف ما بين يديه وما خلفه، وعرف ما هو مقبل عليه. فإذا رزق هذا العقل فإن الله تعالى يوفقه للتذكر، فيتذكر ما مضى، ويتذكر ما هو مستقبل، ويقطع وقته في الذكر وفي التذكر وفي التأمل وفي التعقل. فإذا رزقه الله تعالى هذا التذكر انتقل إلى العمل، وهو التقوى: لعلكم تتقون، أي يثمر هذا التذكر، يثمر العقل تذكرا، ويثمر التذكر تقوى، تقوى لله تعالى. فتكون هذه هي نتيجة هذا العمل. لا شك عباد الله أن التفكر قد يراد به تأمل هذه الحياة وما فيها، وقد ينطبق على التأمل لما بعد الموت. فأما التفكر في هذه الحياة فيعود مثلا إلى أن الإنسان يتفكر في الدنيا وتقلبها، فيعلم أنها ليست بالدار قرار، فيجعل زاده فيها زادا أخرويا. إذا تذكر أنه قد ملك الدنيا ملوك قد تجبروا وتكبروا وقالوا: من أشد منا قوة؟ وأخبر الله تعالى ببعض أعمالهم كقوله: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فهل بقي هؤلاء وهل خلدوا؟ مكثوا قليلا من الزمان ثم عتوا وبغوا وطغوا وتجبروا، فأرسل الله عليهم العذاب، أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، 7 ليال و8 أيام حسوما. كذلك أيضا يتفكر في قوم هود الذين هم عاد، وفي قوم صالح الذين هم ثمود، وفي قوم شعيب، وفي الأمم الذين قص الله تعالى علينا أخبارهم وكيف كانت نهايتهم وكيف كان أمرهم وبأي شيء ملكوا وعذبوا ولأي ذنب عذبوا. وهكذا أيضا يتذكر ويتفكر في من كان عنده أموال طائلة ولم تغني عنه شيئا، كما ذكر الله عن قارون، وكيف أن الله خسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، وكيف قص الله علينا أيضا خبر سبأ وما كانوا فيه، حيث كانوا في نعيم عظيم ثم أهلكهم الله تعالى وأرسل عليهم سيل العرم. وهكذا القصص المتقدمة كذلك أيضا يتذكر القصص الجديدة في هذه الأمة، يتذكر أن هناك في هذه الأمة من تملكوا وتقدموا في الدنيا وعملوا وتصرفوا، ولكن أين هم؟ ما بقي منهم إلا أخبار وآثار، تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار، ما بقي إلا أخبارهم، فإن كانوا صالحين مدحوا بما أصلحوه من الأعمال، وإن كانوا غير ذلك ذموا وتوجه السب والذم إليهم، هذا على الألسن. وأما في الآخرة فالأمر فيهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقد اعتنى علماء الأمة بأخبار ما بعد أو أخبار هذه الأمة، وكتبوا تراجم مطولة أو مختصرة عن أفراد من اشتهروا بشيء من الأعمال أو نحوها، وكذلك أيضا أطالوا في البحث عن أطالوا في بحثهم وفي كتاباتهم عن الحوادث والأمور العجيبة التي حدثت في هذه القرون كلها. لماذا كتبوا هذه التواريخ وكتبوا هذه الوقائع وكتبوا لنا هذه الأخبار؟ لا شك أن فيها عبرة لمن اعتبر وذكرى لمن يريد أن يتذكر. فأولا نعرف كثرة من ملك الدنيا قبلنا، وأنه ملكها أخيار وأشرار، كما ذكر في بعض الآثار أن الذين ملكوا الدنيا من أولها إلى آخرها أربعة: مسلمان وكافران. فأما المسلمان فذكروا سليمان وذا القرنين، وذلك لأن سليمان سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، أي أنها إذا سارت من أول النهار إلى وسط النهار قطعت مسيرة شهر، وفي آخر النهار رواحها أي بعد الزوال إلى الليل مسيرة شهر تسير به هذه الريح، فسخر الله تعالى له هذه الريح، وقالوا إنه امتد ملكه وأنه دانت له البلاد سواء مؤمنهم أو كافرهم، وإن كان في ذلك توقف. أما ذو القرنين فقص الله تعالى علينا خبره وذكر أنه أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة إلى آخر ما ذكر الله، ثم رجع حتى بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم إلى آخر ما ذكر الله. لا شك أن هذا دليل على أن الله مكن له في الأرض حتى بلغ مشرق الأرض ومغربها. الله أعلم بكيفية مسيره، إلا أن الله ذكر أنه قال أما لما قال الله تعالى له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا. ذكروا أيضا عن النمرود أنه كان ممن تمكن في الأرض وأنه ملك مشرقها ومغربها، حتى ادعى أنه هو الله وامتحن إبراهيم فقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر فقالوا إنه ملك نحو 400 سنة، ومع ذلك لم يبق له إلا الأخبار السيئة التي يذم بها. وكذلك أيضا ذكروا مما ملك الدنيا بخت نصار الذي تسلط على أهل الأرض وسامهم سوء العذاب وقتل خلقا كثيرا ممن استولى عليه. لا شك أن هؤلاء كلهم قد انقضت حياتهم وانقطعت تصرفاتهم وما بقي إلا أخبارهم. إن ذكروا إن كانوا أهل خير ذكروا بالخير، وإن كانوا أهل سوء أو شر ذكروا بالشر والعياذ بالله. فنقول على الإنسان الذي يريد أن يتذكر أن ينظر في كتاب الله تعالى ويتعقل ما حكاه الله وما بينه من ما بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأخبار العظيمة ومن هذه الأمور والعجائب. وكذلك أيضا ينظر فيما جاء في كتب التاريخ وما ذكر فيها من الأخبار والعجائب والأمور التي ذكرت حتى للعبرة وللموعظة، وكيف تقلبت الأمور وتصرفت، فيعرف تصرف الدنيا وتقلبها بأهلها، وأنها كما قال بعضهم هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من سفكي وفتكي، فلا يغرركم طول ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي. فيأخذ عبرة وموعظة من هذه الحياة ويستعد للموت ولما بعد الموت. هل يصح الاستدلال بالآثار الواردة في كتاب العظمة إذا كانت آثار ضعيفة؟ يتسامح العلماء مثلا في الأحاديث التي فيها مواعظ أو فيها قصص أو فيها تذكير ولو كانت أسانيدها ضعيفة، فيستدل بها على ما دلت عليه، ولكن إنما يتشددون في الأحكام، كما روي عن الإمام أحمد أنه قال إذا روينا في المواعظ تساهلنا وإذا روينا في الحلال والحرام شددنا، يعني تشددنا في الأسانيد. والله أعلم.